بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ونقرأ بعض الآيات في كتاب دفع إيهام الاضطراب. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات إلى آخر الآية. أفرد هنا تعالى لفظ السماء، ما قال ثم استوى إلى السماوات فسواهن سبع سماوات، إنما يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في فسواهن. هذا فيما يظهر اضطراب في اللغة، واضح ولا غير واضح؟ قال: وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان. الوجه الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات، وعليه فقال جنسية وليست عهدية، واضح؟ طيب، هذا الوجه الأول، كقوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، يعني بالكتب كلها، بالكتاب يعني بجنس الكتاب أو جنس الكتب، واضح؟ الثاني لا، أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. لا خلاف بين أهل اللسان، أهل اللغة يعني، لا خلاف بينهم في ماذا؟ في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع، سواء كان المفرد إيه؟ معرفا أو منكرا أو مضافا. إذا عرف بغير الإضافة يعني معرف بألف، معرف بإيه؟ بأداة التعريف ألف، أو نكرة أو مضاف، واضح؟ يطلق المفرد ويراد به الجمع. فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هم يولون الدبر ولا الأدبار؟ هم كلهم لهم دبر واحد ولا أدبار؟ أدبار. فأطلق الدبر المفرد والمراد به الجمع، يعني الأدبار كما هو ظاهر. وقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة. أصحاب الجنة كلهم يجزون غرفة واحدة ولا غرفات؟ كل له غرفة، واضح؟ فالغرفة هنا يعني الغرف، بدليل قوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون، وقوله تعالى ومثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. الملك هو الملك هيبقى صف صفوف ولا الملائكة صفوف؟ يبقى المراد بالملك هنا ايه؟ اطلق المفرد واريد به الجمع. طيب اي الملائكة بدليل قوله تعالى هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل ولا الاطفال؟ الذين لم يظهروا، الطفل هنا المراد به الاطفال الجمع. وقوله هم العدو فاحذرهم، هم عدو واحد ولا اعداء؟ هم الاعداء. هذه الامثله للايه؟ واللفظ معرف بأل يعني. ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر. نهر واحد ولا أنهار؟ في جنات وأنهار يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار يعني في الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الآية. وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، جعلنا للمتقين إماما يعني أئمة. وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. سامرا ولا المقصود سامرين؟ سامرين يعني سامرين. وقوله ثم نخرجكم طفلا، يخرجنا جميعا طفلا ولا أطفالا؟ أطفال. لا نفرق بين أحد منهم، هو الواحد يفرق بينه أي لا نفرق بينهم خلاص. وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا يعني رفقاء. وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا الجنب واحد صحيح يعني وإن كنتم جانبين أو أجنابا. وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة كلهم ظهير واحد ولا مظاهرون؟ مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. واستدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله إن هؤلاء ضيفي، ضيف مضاف إلى الياء خلاص، ضيفي أي ضيوفي أو أضيافي. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذين يخالفون عن أمر واحد ولا عن أوامره؟ عن أوامره. وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة بن أبي عبدة التميمي بها جية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضا قول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. كلوا في بعض بطنكم، بطن واحد، نقول لنا بطن واحد ولا في بعض بطونكم؟ في بعض بطونكم. ومن شواهده قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا. شر عم ولا شر أعمام؟ أعمام. وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، يعني إنا أخوكم ولا إخوانكم؟ إنا نحن إخوانكم. ها؟ وقول الآخر يا عادلاتي لا تردن ملامة إن العوادل ليس لي بأميري، أي لسن لي بأمراء. وهذا في النعت بالمصدر مضطرب كقول زهير متى يشتجب قوم يقل سراتهم هم بيننا هم رضا وهم عدل. ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف، لأن أصلها مصادر كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمع قلوب وعلى سمعهم وعلى أبصار، السمع بس هو اللي جاء مفرد صحيح، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أبصار جمع، السمع لم يجمع. لماذا؟ لأنه إيه؟ مصدر. وقوله لا يرتد إليهم طرفهم، الطرف يعني النظر، طرف يعني النظر، مفهوم. وقوله ينظرون من طرف خفي، وقوله إن هؤلاء ضيفي ولم يقل ضيوفي، لأن المراد بهذه الثلاثة إيه؟ المصدر. قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الآية يتوهم معارضتها مع قوله حيث شئتما، ما قال اسكنا أنت وزوجك الجنة صحيح، وإنما يقول اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. والجواب أن قوله اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء، اسكن وكل من ايه من حيث وكل من حيث شئتما، مفهوم. يعني اسكن ولا اتحرك، فقال الامر هنا بالسكنة وليس بالسكون الذي هو ضد الحركة، مفهوم. فلا تعارض، الشبهة هنا. قد يتوهم ان اسكن بمعنى ايه، بمعنى السكون وعدم الحركة، بينما أباح لهم لهما الأكل من حيث شاء وهيأكل من حيث شاء وهو ساكن غير متحرك إزاي، ها واضح. فهنا يتوهم أنها أن الآية متعارضة أو أولها مع آخرها، واضح. فالشيخ يبين أن أسكن هنا أمر من السكنة وليس من السكون، والأمر بالسكنة اسكن البيت معناه أنك تتحرك فيه ولا تسكن فيه بغير حركة، تتحرك فيه. طيب قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قليلا جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرد لفظ كافر ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا، الخطاب لمن؟ للجماعة. ولا تكونوا أول كافر، فالشيخ يتكلم عن إفراد الايه، عن الإفراد والجمع في آية واحدة والخطاب واحد، الخطاب واحد. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكون أول كافر أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما. وقد جمع اللغتين قول الشاعر فإذا هم طاعم فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياعي، فإذا هم طاعم فألأم ما قال طالمين وإنما قال وإذا هم جاعوا فشر جياع جمع ولم يقل فإيه فشر جائع يبقى جمع بين اللغتين مراعاة اللفظ ومراعاة الإيه المعنى. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة وكان بنو فزارة شر عم البيت الماضي كما تقدم قريبا. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذه الآية تدل بظاهرها أن الظن يكفي في أمور المعاد أمور المعاد يعني أمور إيه البعث والقيامة. الذين يظنون ما قال الذين يوقنون أو الذين يؤمنون أو الذين يصدقون أين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وكقوله إن هم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين وبمعنى الشك وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وكلام العرب. فمن أمثلته في القرآن هذه الآية اللي هو إيه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة ملاقوا الله يظنون أنهم ملاقوا الله. وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم لما رأوها تماما يبقى أيقنوا أنهم واقعوها لكن لم يعبر باليقين وإنما عبر بالظن الذي هو بمعنى اليقين خلاص. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت. ونظيره هذا في القرآن الكريم ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق بأن تغتروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي أجعل مني اليقين غيبا. وقول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي ومدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي أيقنوا يقول الأعداء ظنوا بألفي مدجج يعني أيقنوا أنه سيأتيكم يقول لأعدائه سيأتيكم ألفان من الفرسان مدججون بالسلاح. يحسن الظن نعم. ما هو كلام الشعر هو لذلك هو جاء بكلام الشعر العربي القديم الجاهلي. ونفع ابن الأزرق إمام من أئمة الخوارج وكان معه شاب أو رجل كان يطوفان بالكعبة فرأي ابن عباس رضي الله عنهما جالسا في الحرم يفسر القرآن فقال أحدهما للآخر تعالى انظر هذا الذي يقول في القرآن برأيه وجلس يختبرانه. قول الله تعالى كذا ما دليلها من اللغة فيسوق ابن عباس أبيات من الشعر تبين معنى اللفظة التي في الآية كحمر كأنهم حمر مستنفرة وفرت من قسورة إلى آخره. ويقال إن هذه المناظرة كانت أمام جمع من الخوارج فرجع عدد كبير منهم عن إيه عن الخروج واضح المشايخ. وهذا الكلام مسجل في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي إذا من أراد منكم أن يرجع إليه. فالاستدلال باللغة على تفسير القرآن أو على توضيح المعاني المرادة في القرآن هذا أمر ليس بدعا واضح. فالشيخ هنا لم يقصر في هذا الأمر، مفهوم؟ خاصة فيما يكون على خلاف الظاهر كما يقال، الظن، هل الظن مع أن القرآن قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هل الظن يكفي؟ نقول لا، الظن يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، وبعدين تسوق الأدلة من غير القرآن على أنه يأتي بمعنى اليقين. خلاص. قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، لا بيقول لبني إسرائيل وأني، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وممكن اليهود يحتجون بهذه الآية علينا ويقولوا إيه، أن القرآن اللي عندكم بيبين أن احنا مفضلون عليكم، بل على العالمين أجمعين. صحيح. يقول لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم، المراد بالعالمين الذين فضل عليهم بنو إسرائيل هم عالم زمانهم ليس مطلقا. خلاص. بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم كحديث معاوية بن حيدة الخشيري في المسانيد والسنن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، من من؟ من بني إسرائيل، المقتصد أعلاهم منزلة، حيث قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد وهي درجة السابق بالخيرات، حيث قال ها ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون، استحياء النساء كان من جملة العذاب، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهي قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، مقدمات على كل شيء، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فبدأ بالإيه؟ بالإناث، هبة منه سبحانه وتعالى، فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهول من بعض. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، لا شك أنه نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب، موتهن راحة من هذا، وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثلها، خوف العار وأد البنات، ليس من أجل الفقر، إنما الذي كان من أجل الفقر قتل الأولاد الكل ذكورا وإناثا. خلاص. إنما وأد البنات خوفا من العار حتى لا يقعن في السبي، لأنه ما كانوش ببطلوا حروب، كانت الحروب مستمرة والسبي بين القبائل كان موجود، وليس سبيا ذا خلق كريم كما نص على ذلك الإسلام، لا، إنما السبي يأخذها عشان إيه؟ يفعل بها الفاحشة لإغاظة عدوه أكثر. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ قال قال بعض شعراء العرب في ابنة الله تسمى مودة، مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، أو يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا قتن يرجى أود من القبر، ولا ختن، الختن اللي هو الايه؟ زوج البنت، الصهر اللي هو زوج البنت. خلاص. يعني افضل عندي من القبر، يعني لما يزوجها القبر افضل عنده من ايه؟ من ان تبقى الى ان يزوجها رجلا اخر، مفهوم؟ وقال الاخر: تهوى حياتي واهوى موتها شفقا، ما هو موتها بغضا فيها، لا، شفقة عليها. والموت أكرم نزار على الجرم. وقال بعض راجزيهم: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. وقال بعض الأدباء: وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته، في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وللجمع بينهما أوجه: الوجه الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، شرب وليس أكلا، خلاص. والطعام الواحد هو السلوى، وهو على أكثر على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه. عارفين السماني اللي احنا العرب بيقولوا عنه السمان، ها؟ قريب من حجم الحمام، خلاص يا مشايخ. الوجه الثاني أن المجهول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه أو إذا تكرر كل يوم عندهم إيه؟ طعام واحد طعام واحد. ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه: الكمأة من المن. عارفين الكمأة؟ عارفينها؟ عارفين الكمأة ولا مش عارفين؟ بعض أهل سيناء يعرفونها. وبعض أهل الصحاري البعيدة يعرفونها. ينزل المطر وبعد ما تبدأ الأرض كده مش تجف خالص تنشف، يمشي في مناطق معينة معروف فيها المن فيجد الأرض مشققة، يحفر ويطلعها زي البطاطس كده. بعضهم بيقولوا عنها زي الفطر، يعني زي البطاطساية كده تحت الأرض من غير أشجار ولا أوراق ولا شيء، خلاص. هذه هي الكماءة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها إيه؟ من المن، وماؤها شفاء للعين. الماء توصل الماء اللي فيها إذا كان بعينك رمد أو مرض فيشفيها الله عز وجل بإذنه، مفهوم؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقف عند قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.